المدين عن الدائن في الاستيفاء ونحوه من المسائل، فيوكله مثلا كما لو كان للمدين مال غائب عند شخص متعلق بذمته، فوكله في أن يقبضه ويحفظه عنه عنده، فيصح توكيله في ذلك. هذه هي جملة المسائل المتعلقة في باب السلم، وكما تلاحظون أنها مسائل هامة في حياة الناس وفي معاملاتهم. كثير من الناس يقع في حرج عندما يجهل مسائل المعاملات ويتعرض أحيانا لشيء من المخالفات الشرعية من حيث لا يشعر، فيجب على الناس أن يتعلموا أمور دينهم وكيفية التعامل بينهم تعاملا صحيحا لئلا يقعوا في المعاملات المحرمة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وإخوان المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال هل يجوز السلام التمر بالتمر؟ نقول لا، لا يجوز، لأنه مر بنا أنه لا يجوز بيع، لا يجوز السلم في مالين ربويين. قال إنسان عليه دين 1000 ريال وحل الأجل، وجاء صاحب الدين يطالبه وليس عنده نقد وعنده بر، فهل يصح للدائن أن يدفع أو للمدين أن يدفع له البر بسعر يومه، وهل يصح لصاحب المال أخذه؟ نقول نعم يصح، يصح ذلك إذا باعه بسعر يومه وليس فيه ضرر فلا بأس إن شاء الله. يقول المؤلف يصح أخذ الكفيل به، هل الكفيل يلزم بإحضار المسلم فيه أم بإرجاع المال؟ نقول لا، الكفيل يلزم بإحضار المسلم إليه، وتقديمه للدائن لأجل استيفاء حقه. بعض الناس عند الهاتف يعطيك 9 ريالات ب10 ريالات ورقية، ما حكم ذلك؟ نقول هذا من الربا الذي لا يجوز، وعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى يقول بعض الناس يعلقون في بيوتهم أو سياراتهم آيات قرآنية للتبرك أو لطرد الشياطين حسب اعتقادهم، فما حكم شرع في ذلك؟ نقول هذا العمل غير مشروع، إنما طرد الشياطين بتلاوة القرآن، وليس طرد الشياطين بأن تضع المصحف في مكان، إنما تطرد الشياطين بتلاواتك لذكر الله، هذا هو المطلوب من الإنسان. يقول لو كنت مسافرا وأدركت صلاة الجمعة في الطريق فهل أسلم مع الإمام بعد الركعة الثانية أم أكمل 4 ركعات ظهرا؟ نقول تصلي جمعة ما دمت أدركت ركعة من الصلاة فإنك تصليها جمعة ولا تصليها ظهرا. أما لو فاتتك ولم تدرك ركعة مع الإمام فإنك تصليها ظهرا. هذا يقول هل يجوز بيع الدين بالدين؟ نقول لا، لا يجوز بيع الدين، كما مر بنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.